إن هذا لساحر عليم. قال الجماعة من قوم فرعون إن هذا أي موسى لساحر عليم بالسحر يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. ولذلك شيعوا أنه يريد أن يخرج القبط من مصر وهو يريد أن يأخذ بني إسرائيل، لكنهم كذبوا عليه وتقولوا لكي يتشجعوا على مقاومته وعلى جمع قواهم لغلبته. قالوا أرجه أخره وأخاه معه وأرسل في المدائن حاشرين، أرسل في المدائن والقرى حاشرين يجمعون لك الناس، يأتوك الذين أرسلتهم بكل ساحر عليم، عليم بالسحر. وفي القراءة الأخرى سحار. قالوا جمع آلاف مؤلفة من السحرة، الذي يقول 900,000 ساحر، والذي يقول 30 و40، وكل هذه إسرائيليات لا هناك شيء من السنة ولا من النصوص يدل على قدرهم. وجاء السحرة فرعون وقالوا إن لنا لأجرا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. إذا نحن بسحرنا تغلبنا على موسى لنا أجرة، تعطينا جائزة مكافأة؟ قال نعم نعطيكم جائزة ونجعلكم أصحاب حظوتي ومجلسي وتكونون قريبين مني. قال نعم. وإنكم لمن المقربين، تكونون من يعني من مجلسي وتكونون لكم الحظوة عندي من المقربين. لما قال لهم فرعون هذا تشجعوا، وقالت السحرة يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، لك الخيار إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين لحبالنا وعصينا. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم. قال موسى قال ألقوا، اختصر معهم. قال لهم موسى ألقوا في السورة الأخرى ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هنا قال ألقوا بس، فلما ألقوا ما عندهم سحروا أعين الناس. هنا وقفة، سحروا أعين الناس. إذن هذا السحر جانب منه ليس حقيقي وإنما هو أعين الناس. لذلك قالوا أتوا بزئبق وأتوا بأصباغ ودهانات، ولما صار الحر وضعوا الزئبق في الحبال فأصبحت الحبال تتحرك للزئبق. واختلف العلماء هل للسحر حقيقة أو ليست له حقيقة، وهل السحر فعلا نزلت به الملائكة من السماء وعلمته البشر أو لم تنزل به، وما حكم متعاطي السحر. فالتحقيق أن السحر له حقيقة، وإن كان جانبا منه كما قال الله عن فرعون سحر لأعين الناس، لكن جانب منه حقيقة لأنه قال ما يفرقان به إيش بين المرء وزوجه. إذن هذه حقيقة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن السحر له حقيقة، والسحر كفر. السحر الحقيقي تعلمه كفر، أما الدجل والشعوذة والكذب على الناس هذا محرم، لكن لا يصل إلى حدش الكفر. أما السحر فعلا الحقيقي هذا لا يكون إلا بالكفر، لأن صاحبه يتعامل مع الشياطين، والشياطين لا يتعاملون مع بني آدم إلا إذا كفروا. ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين. الجن الشياطين لا يتعاملون مع الإنس إلا إذا ترك إيش؟ بعض دينه، يترك صلاة، يترك وضوء، يترك شيء من الدين لهم، عند ذلك ما لا يخدمونه ويساعدونه ويعملون له الأعاجيب. وهؤلاء الشياطين جنس الله تعالى جعلهم يرونا ونحن لا نروهم، كما قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وأبو هريرة كان عنده بعض الطعام صدقة فجاءه وأخذ منه، فلما مسكه قال له أنا فقير وضعيف، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال شكا حاله، قال له وقال إنه لن يعود، قال أما إنه سيعود. في الليلة الثانية جاء قال له أنا ضعيف، كان فيه حوش محطوط فيه شيء من مال الصدقة، تمر أو شيء، فيأتي ويأخذ منه. الليلة الثالثة قال له لا سنذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أتركني وأقول لك شيء، إن فعلته يكون لك حارس من الشياطين، إذا قرأت آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال له إذا قرأت هذه الآية يبيت عليك حافظ من الله. وكل ليلة يقول له أما إنه كذا وسيعود. المرة هذه قال له صدقك وهو كذوب، وهو كذوب جملة حالية، أي صدقك في حال اتصافه بالكذب. إذن هذا خلق من خلق الله سلطه الله على بني آدم، وبالأخص من لا يصلي ولا يذكر الله ولا يتطهر هذا يركبه الشياطين. أما المسلم المطهر النظيف الذاكر لله الشياطين لا يقربونه، يخافون ويبتعدون منه، ما يقدروا، وإنما يأتوا لمن لا يتطهر ولا يذكر الله ولا يتنظف ولا يصلي ولا يصوم، ويكون بيت فيه الشياطين، فالشياطين مع شياطين. أما إذا كان المسلم مصلي متطهر ذاكرا لله، الشيطان إذا رأى سالك طريق ما لا يهرب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما دخل وابتدرت النساء بالحجاب، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما يضحك يا رسول الله، ضحك الله سنك. قال هؤلاء كنا يرفعن أصواتهن عندي، فلما جئت ابتدرن بالحجاب والسكوت. قال يا عدوات أنفسكن ما لكن تهبن لي ولا تهبن رسول الله. قالوا رسول الله رؤوف رحيم بنا وأنت شديد. قال له إيه يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالك فجا إلا سلك فجا آخر. ولذا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولون. لذلك هذا الشيطان يتلبس، قال الذي يتخبطه الشيطان من المس، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك هؤلاء الشياطين الذي يصرف لهم حقوق الله يساعده ويتعلم منهم السحر. ولذلك التحقيق أن السحر نزلت به الملائكة، وإن أبى ذلك الحافظ بن كثير والقرطبي، وقالوا إنما نافية. أما الطبري والوالد رحمة الله عليه في أضواء البيان فقالوا إنما موصولة وما أنزل على الملكين، فابن كثير والقرطبي قال ما نافية أي لم ينزل على الملكين. أما الطبري والوالد في أضواء البيان قال إنما موصولة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، كانوا يأخذون السحر ويجعلونه تحت كرسي سليمان، فلما مات سليمان طلعت الشياطين ذلك وقالت هذا الذي كان يملك به سليمان، فقالت الناس سليمان سحر. قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم الذي أنزل على الملكين ببابل. ومما يدل على هذا أن ابن كثير لما وصل إلى قوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة قال على سبيل السخرية، فالسياق يدل على أن الملائكة نزلت وأن الله تعالى يبتلي الخلق، نبلوكم بالشر والخير فتنة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله علما تقوم به الحجة من يخافه بالغيب. إذن هذه ابتلاءات. إذن وما يعلمان من أحد حتى يقولا أي الملكان إنما نحن فتنة، ابتلاء واختبار، فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بعدين قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذا تبين أن السحر لا خير فيه لأنه يضر ولا ينفع. وبعض العلماء يقول حل السحر يجوز لكن بالقرآن وبالفاتحة وبسورة البقرة، أما حل السحر بالسحر فهذا التحقيق أنه لا يجوز، لأن في الحديث لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فالسحر تعلمه مشكل وتعاطيه مشكل، وحد الساحر ضربته بالسيف لحديث بجالة اقتلوا كل ساحر وساحرة. فلذلك السحر الحقيقي كفر وتعاطيه جريمة، وحد صاحب وعقوبة متعاطيه أن يقتل. ومن العلماء من يقول يقتل إذا قتل بسحره، أما إذا لم يقتل بسحره يؤدب. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح حتى صار يخيل إليه الأمر، ثم جاءه الملائكة وقالوا ما بالرجل؟ قالوا مطبوب. قالوا وما به؟ قال به لبيد بن الأعصم. ما فعل به؟ قال سحره في جف طلع في بير ذروان، ثم ذهب إلى البير ونزعوا ماءها ونزعوا السحر وكان في عقد، والله شفى النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وقال لا أريد أن نحدث شيئا، الله شفاني. ويجب أن يفرق بين الشعوذة والسحر وبين الرقية الشرعية. فالسحر كفر والشعوذة ضلال وجريمة، والرقية الشرعية مباحة. لكن الرقية الشرعية يقرأ الإنسان القرآن، يقرأ سورة البقرة، يذكر الأدعية التي وردت، الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن السلف يعمل بها، فهذا جائز. ولذلك قال هل لا يعني لما لا يعمد أحدكم إلى أخيه ويقتلها الرجل الذي رأى صاحبه وهم في طريق الحج، قال جلدك ولا جلدك جلد يش العروس فتلطع جلده، فقال أصل لأخيك. إذا أعان الشخص للشخص ينبغي أن يغسل له، ويتابع في ذلك النصوص الواردة. المهم أن الرقية الشرعية مباحة، وأن الدجل لا يجوز، وأن السحر كفر. إذا في رقية شرعية مباحة فيه دجل وكذب ويعني نصب على الناس، هذا محرم وضلال، وفيه سحر كفر. فينبغي للمسلم أن يتقي الله ويبتعد عن الشبه، وإذا أراد أن يعمل شيئا يعمل ما هو متفق على إباحته. إذن يقول جل وعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، إما أن تلقي أنت وإما أن نكون نحن الملقين، كأنهم عظموا أنفسهم وكأنهم خففوا من أمره، ما قالوا إما أن تلقي أنت، قال ألقوا، قال موسى لهم ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم خوفوهم وجاءوا بسحر عظيم، قيل حبال لا نهاية لها وأمور وطبول وصياح وأعمال تخيف وترهب. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، أحنا إليه بأن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، تبتلع كل ما حطوا تبتلعه العصا، تبتلع ما يأفكون يكذبون. فوقع الحق، ثبت الحق وظهر وبطل ما كانوا يعملونه الذي كانوا يعملون، أو بطل عملهم، لأن العصا معجزة لنبي والسحر أمر كذب وكفر وضلال، فبان كذب السحر وضلاله وظهر أن العصا آية من آيات الله معجزة، فغلبوا هنالك في ذلك المكان وفي ذلك الموقف العظيم، وانقلبوا صاغرين. فرعون إيش وقومه، وألقي السحرة ساجدين. هؤلاء السحرة الذين كانوا كفارا وكانوا يعني يجتهدون في الضلال، في لحظة أصبحوا من أتقى الخلق ومن أعظم الناس إيمانا، حيث جادوا بنفوسهم لمعرفتهم أن هذا الحق، وأصبحوا يقولون كلام لا أجمل منه ولا أحسن ولا أنفع لمن تأمله. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن. أصبحوا دعاة، أصبح أمرهم إمرو عجيب. وقالوا في الشعراء ناضين، إنا إلى ربنا منقلبون، لا ضرر لا خوف لا بأس لا يهمنا، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أم كنا أول المؤمنين في هذا الموقف وفي هذا المحفل العظيم. لذلك هذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب الله أكبر، لا يقاوم صاحب الإيمان ولا يمكن أن يرد، بل يتلذذ بالعقوبة على دينه، ولا يرى ذلك إلا عزا ورفعة. فلذلك نحن أهم شيء نجتهد فيه إدخال الإيمان في قلوب الناس، لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب خلاص لا يهمه لا في قتل ولا في سجن ولا في شهوة ولا في أي شيء. ولذلك أهم شيء أن نزرع الإيمان في قلوب الناس. هؤلاء السحرة لما رأوا العصا وكانوا أبصر الناس بالسحر أيقنوا أن العصا ليست من السحر، إذن ما هي؟ إذن هي وحي، هي شيء من الله. فالإيمان أرغمهم على السجود، وقال فألقي السحرة ساجدين، وقالوا لا ضير، وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. وهنا طوى القصة وقال وألقي السحرة ساجدين، الإيمان في قلوبهم أرغبهم على السجود. قالوا آمنا برب العالمين، برب الكون، رب موسى وهارون، اللذان جاءنا بهذه المعجزة العظيمة التي أيقنا بها أنهم صادقون، وأن ربنا هو المعبود بحق، وأن فرعون كذاب ودجال، وأن ما عنده إلا الشعوذة والسحر. قالوا آمنا برب العالمين، رب الكون. هذا رب الكون هو رب موسى وهارون. إذن نحن محتاجون إلى أن نزرع الإيمان في القلوب. إذا زرع الإيمان في القلوب لا شهوة، لا خوف، لا تهديد. لذلك أعداؤنا أهم شيء يغلبوننا به أن نبتعد عن الدين. أكبر شيء يهزم المسلمين الابتعاد عن الدين، المعاصي، عدم فهم العلم، عدم فهم شرع الله، عدم تمثل الأوامر، عدم اجتناب النواهي. هذا الذي يأتي به الخلل للمسلمين. لذلك انظروا إلى نبي الله يوسف لما غلقت زليخة الأبواب وقالت ما لا هيت لك، ما لا قال؟ قال معاذ الله. هذا العلم، العلم إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وهؤلاء قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ذلك لا يوجد شيء أنفع من العلم. العلم تقرأه لتنال وظيفة، فالعلم يرغمك على الإخلاص. العلم تقرأه لتنال منصبا، فالعلم يرغمك على الإخلاص. العلم تقرأه لتنال حظوة في المجتمع، فالعلم يرغمك على الإخلاص. لذلك من فائدة العلم أنك تتعلم لأي شيء، فإذا تعلمت تتغير نيتك وغصبا عنك تخلص. قال بعض السلف تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. العلم أمر عجيب. العلم يعطيك متعة النوم ومتعة السفر ومتعة النظر ومتعة السلام ومتعة المخالطة ومتعة الخلوة. كل شيء تجده ممتع إذا تعلمت وعملت بعلمك. الحياة تكون لها طعم، والنوم له طعم، والسفر له طعم، والنظر له طعم، وغض البصر له متعة. فالمتعلم حياته كلها خير، وكلها لها معاني، وكلها لها سر، وكلها لها قصد. أما الجاهل المسكين يريد أن يتطهر يتنجس، يريد أن يكرم يؤذي، يريد أن يقع في الحلال يقع في الحرام. فالجاهل مثل المسكين الأعمى، حياته كلها نجسة. فلذلك الحق حري بنا أن نتعلم. هؤلاء السحرة لما تعلموا السحر قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قالوا لا ضير، قالوا لن نؤثرك. لذلك حري بنا أن نتعلم، وبالأخص هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال فرعون لموسى ومن معه آمن وللسحرة آمنتم به. قرأت حفص آمنتم، الجمهور قالوا أآمنتم به قبل أن آذن لكم، قبل أن تستأذنوني بالإيمان به وأقول لكم آمنوا. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، إن هذه لجريمة نكراء ومصيبة عملتموها في المدينة لتخرجوا منها أهلها. شوف المغالطة. فسوف تعلمون ماذا أفعل بكم، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، رجل اليسرى واليد اليمنى، لأن هذا يضعف كثير. ثم لأصلبنكم أجمعين. أصلبنهم بين في الآية الأخرى أنه يصلبهم على جذوع النخل، وهي أكثر الأشجار يعني عدم تساوي، لأن فيها الكرناف وفيها الأشياء هذه، فيكون إذا من صلب عليها يكون أذيتها أكثر. ولأصلبنكم في جذوع النخل في الآية الأخرى. قال السحرة إنا إلى ربنا منقلبون، نحن ميتون وراجعون إلى ربنا. وبعدين هم أصبحوا علماء. إنا إلى ربنا منقلبون راجعون. وما تنقم منا، ما الذي تريد منا إلا أن آمنا بآيات، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. ما الذي تريد منا وما الذي تريد أن نفعل إلا أننا آمنا. ولذلك هذا تأكيد المدح بما يشبه الذم. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهن بهن فلول من قراع الكتائب. إذن أنت الذي تعيب علينا أننا آمنا، والإيمان ينبغي أن يكون منقبة وعز ولا يكون عيبا. إذن ما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. جاءنا موسى بالآيات فآمنا به، وأنت تعيب علينا أننا آمنا. ثم قالوا يا ربنا، ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ صب علينا الصبر، صب، وهذا التوسع في العبارة، وتوفنا مسلمين وأبتنا على الإيمان. هذا الإيمان أمر عجيب. هؤلاء السحرة قبل وقت قليل كانوا كفار، فلما تيقنوا أصبحوا بهذه المثابة دعاة. ربنا أفرغ أصبب علينا صبرا وتوفنا مسلمين أمتنا على الإيمان. وهذا دلالة على الفقه، توفنا مسلمين، لأنه أخطر شيء المدة اللي قبل الموت، هذه هي اللي عياذا بالله نرجو الله السلام والعافية. قد يأتي الإنسان للإنسان ويتلبسه قبل الموت بلحظات ويكفر. لذلك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قالوا ويموت المسلم وهو غضبان. قالوا إن المسلم الحق إذا جاءته الغرارة يأتيه الشيطان ويحاول أن يكفره، فيغضب المسلم من استهزاء الشيطان به، كيف يسخر به ويحاول أن يكفره، فتأتيه المنية وهو غضبان لأنه يحاول أن يصارع الشيطان، كيف الشيطان يهزأ به ويقول له يكفر، فتأتيه المنية وهو غضبان لأن الشيطان يحاول أن يكفره. لذلك هذا وتوفنا مسلمين، هذا دلالة على الفقه والفهم. وقال الملأ من قوم فرعون، الجماعة العظماء من قوم فرعون، أتترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ هكذا يفعل الجبارون المجرمون، يظنون أن المصلحين مفسدون. قال اخرجوا آل لوط من قريتكم، إيش؟ إنهم أناس يتطهرون. هل هذا مدعاة للإخراج أو الإكرام؟ لذلك الجبابرة هؤلاء مشكلة، الله يكفينا شرهم. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ الجماعة من قوم فرعون أتذر موسى وقومه، أتترك موسى وجماعته ليفسدوا في الأرض، ويذرك ويتركك وآلهتك وعبادتك أو أصنامك التي تعبد. يذر جاء منها المضارع والأمر، أما الصياغ الأخرى لم تستعمل، ترك وتركم، ولكن يذر وذر بس، الأمر والمضارع. أما الماضي والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول لم يأتي من هذا الفعل، العرب استعملت منه المضارع والماضي. ويتركك وآلهتك، آلهتك يعني عبادتك أو أصنامك التي تعبد. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي، وهذا يدل على أنه وقع عيش مرتين، المرة الأولى عند ميلاد موسى وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، أمراني ونهياني وبشارتان في أقل من سطرين، أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، أمراني ونهياني وبشارتان في أقل من سطرين. إذن هذا الدين وهذا الكتاب لا يقاوم أبدا. فأول نزل عليه الوحي، وحي الشيطان طبعا اللي هو جاءه الكهنة وقالوا سيولد لولد ويزول ملكك على يديه، فأصبح يقتل أبناءهم، فلما كثر القتل أصبح سنة يقتل وسنة يترك. فهارون ولد في السنة الذي لا يقتل، وموسى ولد في السنة الذي يقتل فيها، فأخذته أمه ووضعته في تابوت ورمته في الماء، فأصبح كل ما رأى أحد أحبه قال وألقيت عليك محبة مني. ولذلك القدرة الهائلة، فرعون يريد أن يقتل موسى والله قدر أن يتربى في بيته ويقتله، ولذلك فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ما يقوله جلة علماء البلاغة أن اللام لام العاقبة ولام الصيرورة، لا غلط، اللام لام كي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا. إذن هذه القدرة هائلة، هو يقتل ويعمل ويحتال وهو يتربى في بيته ويموت على يديه. إذن الله هو الفاعل، يدبر الأمر الكبير المتعال. إذن من يغالب الله مغلوب. إذن هذه المرة الأخرى بدأ يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم المرة الأخرى هنا. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي ونستبقي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، فوقهم غالبون مستعلون عليهم، لنا القوة والغلبة وهم ضعاف. قال موسى لقومه استعينوا بالله، الله أكبر، استعينوا بمن؟ بالله، أطلبوا العون من الله، السين والتاء تدل على الطلب، أطلبوا العون من الله، استعينوا بالله واصبروا. إذا من يستعين بالله ويصبر لازم تكون العزة والغلبة له. إن الأرض لمن؟ لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، ونحن إن شاء الله استعنا بالله وصبرنا واتقينا فالعاقبة لنا. لذلك يعني الذي يسير على نهج الأنبياء وعلى ما رسم له لا يمكن أن ينال منه، الذي يسير على الشرع الذي يسير على الحق لا يمكن أن ينال منه، وإذا نيل منه فهذا رفع لدرجته والعمر لا يزيد ولا ينقص. من أراد العزة فليستقيم، ومن أراد الجنة فليستقيم، ومن أراد الغنى فليستقيم، ومن أراد المتعة فليستقيم، لأن الذي يطيع ربه الله قادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فحري بنا أن نكابد الطاعات، الطاعات لا بد من مكابدتها. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا، الذي لا يجاهد الطاعة والإيمان لا يقوى إيمانه. وهذه الدنيا مخلوقة بما لا بالمسببات، تقوم بالسبب